الكلام بشأن اليتيم والصرف عليه وتجنيد المجاهد في سبيل الله كلها أعلى من منيحة العنف، كلها أعلى من منيحة العنف. إذا كانت هذا الخصال دون، إذا كانت المنيحة وهي أعلى خصلة بالأربعين دون هذه الخصال التي ذكرناها، فمعنى ذلك أن كفالة اليتيم ورعاية الأرملة والقيام بشأن حقوق الناس الضعفاء أياما طوالا هذه معنى أعلى من هذه بكثير جدا، بل توجب فضل الله أعظم من ذلك. فيقول التابع اجتهدنا أن نذكر الخصال التي دون منحة العنف ما استطعنا أن نبلغ 10 أو 15. نعم. براءة بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة ورق أو قال من منح ورقا أو أهدى زقاقا أو سقى لبنا كان له كعدن نسمة أو قال رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كن له كعدل نسمة أو رقبة. عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال من منح منيحة ورق، المنيحة بمعنى الممنوحة، والورق أي الفضة، والمنيحة مؤداة تدل على أنها إعارة وأنها قرض. قال من منح منيحة ورق أو من منح ورقة أو هدى زقاقا، من أعطى كذا قرضا أو عارية، أو هدى زقاقا أي هدى ضالا يبحث عن مكان في زقاق. إذا دلته على الزقاق هذا أمر سهل، قد تفوته وتصل إلى المقصود، لكن لو سألك عن دار نائية في بلد ودللته عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أقرب يعني أقرب إلى اجتهاد المكلف دون مشقته، فذكر ثوابها، فدل أنك لو دللته على شيء أعظم من ذلك وأبعد من ذلك اجتهدت فيه كان الأجر أعظم من هذا مما ذكره صلى الله عليه وسلم. أو سقى لبنا كان له كعدل نسمة، يعني أجرها كما لو أعتقت نسمة. يوم قال صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، هدي الزقاق لأجل الناس أن يحرصوا على هذا، لأن كثير الناس لا يبالون، يرى أن عمله أفضل يقول له اذهب كذا وسأل، لا يتكلف ولا يتجسم أن يذهب معه، أما أجرها عظيم. ورد في أحاديث صحيحة أخرى عن هذا الحديث لا من الفضل عظيم، وما زال عدل نسمة وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. عدل النسمة أي مقدارها في الثواب، عدلها أي في الوزن، والنسمة أي التي برأها الله عز وجل وهي بني آدم، أي أجرها كأنما عتقت رقبة ومنيحة الورق. فما بين صلى الله عليه وسلم مقدار الورق، دل على أن قرض الفضة وإعارته قليلا أو كثيرا أجره كأجر عتق الرقبة، وكذلك هدي الزقاق الضال إذا ضاع وبينت له مكانه إن فيه تفريج تفريج قربة. كم من إنسان تائه يدور ولا يجد بغياه، أو يجد من شرار الخلق من يدله على عكس المقصود فيأتيه، ومن دله على ذلك وأعانه عليه فقد حرشت عنه قربة، قربة من قرب الدنيا، ولذا كان أجره عظيم. أو سقيته لبنا، لعل هذه والله أعلم بالنوازل التي يحتاج فيها الناس إلى طعام ولبن، دل على أن سقي اللبن أجره عظيم، على أن سقي اللبن أجره عظيم. وابحث عن من يحتاج ذلك، وابحث عن من يحتاج ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعلي نسمة أو قال رقما، ثم قال صلى الله عليه وسلم، فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كعلي نسمة أو رقبة. في صحيح البخاري في الصحيح من قالها 10 مرات كبر صلاة الصبح، وفي المساء من قالها صباحا كانت كعلي 4 رقاب، كانت له كعلي 4 رقاب، وفي رواية 10 رقاب. الثابت عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأنما عتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل، فإذا قلتها مساء كذلك كان لها من ذلك الأجر. فدل على أن طريق الجنة قريب، ولن يهلك على الله إلا هالك، ما يهلك ما يروح النار والعياذ بالله إلا رجل بلغت به الشقوة أنه اختار الضلالة، إلا فضل الله عظيم، الأمر ميسور على من يسره الله عليه. فإذا دام الإنسان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم دلني على الخير، اللهم اهدني الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا ووفقنا وسددنا. نعم، ما بعد وجاء في صراحية مزاج القبر وغيره مما يحتاج إليه الحكرم ابن عمار وعلى سداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم إنك إن تبذل القبل خير لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاك، وابدأ بمن تعود، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم في الصحيح. يا ابن آدم، هذا خطاب موجه للمسلمين، علمنا هذا بالسياق سياق الحديث، لو كان يدخل فيه الكفار وغيره ما كان دلهم على هذه لأن لا تقبل منه. فعلمنا من هذا أن المقصود به المؤمنين. إذا كان الأمر كذلك فلما اختار صلى الله عليه وسلم ابن آدم بدل ما يقول أيها المؤمنون أو أيها المسلمون؟ قال ابن آدم للاستعطاف، أي كلكم ترجعون إلى أب واحد، فليستعطف أحدكم أخاه في هذه الوصلة والوسيلة، فيقول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك، إن حرف تأكيد يؤكد صلى الله عليه وسلم بعد هذا النداء الذي بالتنبيه انتبهوا، إن تبذل الفضل فهو خير لك، بذله أي إعطاؤه بسخاوة نفسه، والفضل أي ما لا تحتاجه أن زائد عليك، وبذله أي إعطاه للمحتاج، فما كان من زائد سواء كان من الطعام أو اللباس أو غيره مما يرون الناس أن فيه منفعة فيدخرونه. فرق بين الادخار لأجل أن تقتات وتطعم أهلك وتقضي الضيف وتصدق على الجيران، وبين أن تدخره للنائبات، كل هذا الثوب المرجع أنا أضعه هنا إذا جاء يوم ما وطلب مني كنيس هذا الحوش ألبس، ولا يطلب منك كنيس هذا الحوش إلا مرة في السنة، أو يصادف أنه لا يطلب منك، مثل هذا زائد. فإذا جاء ثوب آخر فقل لا ضع هذا، لعل يوما ما يصاب فلان من أقربائي بجرح فأضمنه به، ثم يأتي ثوب ثالث، ويأتي الشيطان فيفتح لك سبلا من سبل هذا التسويف، يقول لا دعه هنا. فيقول صلى الله عليه وسلم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، ابذله وأعطه للمحتاج فهو أفضل. ولذا هذه مشغلة، جاء يأخذ عليك حي من الفراغ تجد الدولاب مشحون، فإذا أردت أن تضع حاجة تحتاجها لا تجد مكانها، لأنه مشحون بمثل هذه الأمور التي أنت في غنى عنها الآن. ولو وثق الإنسان بما في يد الله عز وجل لكان تجرد من هذه وتصرف منها سريعا، ما أبقاها عندك. الناس يحتاجونها، ابحث عن من يحتاجه وادفعها إليه. الطعام تضع الطعام في الثلاجة، ويضع الطعام إذا كان لا يقبل التخزين خارج التخزين، ثم يمر عليه اليوم والشهر وبعد شهرين وثلاث تبحث عنه، فإذا هو سوس لم تأكله أنت ولم تطعمه لمحتاجه، فإذا هو عفن ما أكلته أنت ولا أطعمته لمن يأكل، أو أنه تلف أو أنه سرق حتى ضاع ثوابه من ذلك. فما كان الإنسان يثق بما عند الله عز وجل. إيش معنى الوثوق؟ يوم تضع دراهمك في البنك تقول أنت مطمئن ما يجيها سارق، وإذا جاءها سارق فأنا معوض عليه، هناك تأمين يدفع لي مقابلها ثمن، مع أن البنك قد يفلس، يقدر يفلس البنك ولا يعطي حقوقه، وقد تأتي كوارث ويكثر الغرماء على كذا وقد لا يفلس البنك، قد تعطى لك دراهمه لكن تصاب بداء فتعالجه بتلك الدراهم فتنفذ ولا يبرأ الداء، وقد تأتي نابة من النوائب وتحاول أن تسد ذلك الفتح الذي فتح عليك فلا يكفيه ذاك المطروح. لكن لو وثق الله، لو وثق المرء بما عند الله عز وجل تعلم أن ما أعطيته فإن الله سيخلفه، هكذا يقسم صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدق، المال ما ينقص من صدق، ينقص من شيء آخر، لكن الصدق لا تنقصه أبدا. الصدقة إذا كانت لوجه الله خالص وأعطيتها لمستحقها، بحثت عن المستحق فأعطيتها إياه، ما هو المستكثر ولا هو الذي تعطي ريال بيتفرج عليه، فهذا ما تعطيه يعني. ولا تعطيه من إذا أعطيته الطعام قام سكبه وما يأكله، هذا ليس بحاجة. ابحث عن من هو محتاج، ادفع له الصدقة. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك. وجه الشر ما بينه الصلاة، أما الفضل هو وعد الله عز وجل بالجنة ووعد الله بالعافية ووعد الله بالرزق، والشر ما هو؟ أدناها أنك حاجزت مكانا في الدار أنت محتاج إليه إلى شيء آخر، فتجد في المكان هذا وفي الرف هذا وفي الموضع الفلاني هذا، وتجد من النعل ما زاد عن الحاجات، وتجد من الطعام ما فاض عن الحاجات. لكن لو علم أن جاره العاشر هناك يحتاج إلى طعام، أو أن له ذرية يحتاجون إلى مصاريف، أو أنهم يحتاجون إلى حلق شعورهم لا يجدون قيمة الحلاق، أو يجدون كذا لا يستطيعون رفو الثوب، أو أن نعلهم تجدها لا تصلح أن تكون كذا، يكون من كثر الخاطر، ابحث عن هؤلاء وادفع إليهم الفضل من عندك. إذا كان نعل أوشك على كذا، أو رأيت أنه معيبا أن تذهب به إلى الدائرة، لا تقول هذا خليه للحمام وهذا للمجلس وهذا للمسجد وهذه للوظيفة، ابذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك. ويكفي من الشر أنك تفقد هذا فيكون حسرة، وتحجز هذا فيمسك عنك مكانا، ويبقى الإنسان في دوامة، وكذا الدراهم وهي أشد أعوذ بالله عذابا للقلب وأكثر من ذلك. إذا رأيت الإنسان عنده ما أعطاه الله ويسره، وحجز ما عنده من الدراهم للنائبات، وعلم أن هذا فضل، فليصرف الفضل في وجوه الخير، فإن الله عز وجل منفق عليه ويعطيه بدله، هكذا يقسم صلى الله عليه وسلم. ثلاث يقسم عليهن أبو هريرة كما قسم عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد رجل بعفو إلا عزا. إذا جاء إنسان وهضم حقك وظلمك وآذاك ثم قدرت عليه فعفوت عنه فلا تظن العفو ذلة، بل إن الله سيعزك في ذلك فتكون عزيزا، يزيدك الله عزا. وما تواضع عبد لله إلا رفعه، إذا تواضع العبد لله عز وجل فإن الله سيرفعه. يمكن الإنسان ويجد في الطريق فتاة طعام، فتاة النوائب، يعلم أنه لو شاله لو رفعه عن الطريق وأعطاه لحيوان أو لإنسان ينتفع به، لكن يرى أنه ثيابه نظيفة فكيف ينحني أمام الناس؟ هذه مما يقلل الهيبة، هذا نوع من كبر. لكن لو تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل، لو انحنى وأخذ هذا الفتاة ولقطه وأعطاه للمحتاج فإنه عكس ما زين له الشيطان، فإن الله سيرفعه. يقسم أبو هريرة أن من ما تواضع عبد لله إلا رفعه. أجل إذا يرى المساكين والضعاف المستقيمين قد يكون المسكين شرير، لكن إذا كان المساكين من أهل الله وأهل الفضل أصحاب العفة، هذا إذا وانستهم وتكلمت معهم وصحبتهم إلى المسجد هذا نوع من تواضع. لا يقال لا أنت مدرس وأنت مدير مدرسة وأنت رئيس قسم أو أنت صاحب كذا وجاهة أو أنت طبيب مرموق، لو شاهدك المرضى تمشي مع هؤلاء يقول هذا لا ما ينفع، لا علم عنده ولا يعالج، هذا علوم قديمة. يأتي الشيطان فيزين لك من هذه التسويفات يقول أنت ما تمشي مع دول، يقول هذا لبيان كذا لحفظ المنزلة ولحفظ المكانة. لكن لو تواضع، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. كيف يرفعه الله عز وجل؟ يزيده رفعة ومكانة وشرفا في أعين الناس لا كما يتصور المرء، لا كما يتصور المرء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولسائر المسلمين أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا أن نعمل البر رجاء الثواب وتصديق الموعود. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.